ሮው መቶ በመቶ ተጠቀመበት እኛ እንጠቀምበትም ጭንቅላታችን ሰው በመራን እንመራለን መስሎ የታየና ያለን نعم استن نبل انظر الى عقل طلحه يا عقل يا طلحه عقل سليم نو فيروس القبابتم عقله فيروس القبابت مال تبلاشم ينيا فيروسوچ كو انكت ترغو نو يبلوت عقلوچاچن بمولو طلحه نبياچن صلى الله عليه وسلم اني نبي نين اني رسول نين كزاري جمرو انا رسول الله بلو بيفا سيقلصو طلحة بسفر نبر بمكال نبر كسفر متعنا اهن مكالة كاتبت متع اقنيات منو عند محمد يبالو متع اني رسول نيلال منو عند دومو ابو بكر اللي كسو قد دنيانو او رسول نو بلو يامنال سلسي سمال طيب اهن استي وسدوني علينا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبو بكر ابن أبو بكر الصديق بجنب النبي صلى الله عليه وسلم هلتما يعجو أبو بكر كان معروفا بالصدق والأمان والأخلاق الرزينة سيدنا أبو بكر بجهلية متوق ونبر سنسرات يالاتشو نور يما يدرقو صدق يما يواشو تلك سو نبرو طيب ورأى محمدا صلى الله عليه وسلم معه هلتم سيهدو سيوتو سيهدو سيوتو سايل يايو نبياتشننا أبو بكر صديق هلتم سيهدو سيوتو اياتشو زينا نونغري شنكلاتو انتن يسرى انتنو طلحة فرآهم لا ينفك واحد من الآخر فحكم عقله زيلاي شنكلاتو السرالو انديت السرى فحكم عقله الرشيد وقال أبو بكر ومحمد أبو بكر ومحمد جبلين شامخين في كل رزانة وشهامة أبو بكرنا محمد بمكان دسو يلوم أصلا بجاهليا كونو هنا قر بجاهليا قزين ببركونو ومقلصو إنيا ما نلبي بال بصدق بأمانة بنصحنا ما نلبي بال محمد نو كذا قتل ابو بكر نو هلتم تغنانيونا باند عقيده تغنانيو يقول محمد وابو بكر جبلين تراراوش معناتنو شامخين تلالق تراراوش يتواقلاچو باخلاقنا بسن سرعتنا يمايواشو بصدق يتواقو في كل رزانه رزانه مالت يعني كبدت يالو يمايدفر وبت يالو قوم نغرنيا سو وشهامة وصدق وأمانة بزي يتوقع هلت تغنانيون دي فسمع الناس يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته هون سو سمو تلحكو محمد أبو بكر إيالكونو تبلو سوي سمال فقال في نفسه طلح من عليه تالله عليه والله عليه لا يجتمع الاثنان على ضلال أبدا محمد إن أبو بكر يفلقوا النقر بكسات هلتم تفاتي زو اي قوازم هلتم يعني مدفو نقر يزو اي مدقوم انكوان عندو انكوان بيهون النبياتشن ان ابو جهل بيهون انكوان تنش تتقال تراله ويم ابو جهل ان مثلا ابو بكر بيهون وتنش عندو قشاشان وعندو انتنو النزيح بمكة يتاوك اللاتشو هلتم تلالك جبل يهونو بهلو طلو طلو نقر هلتم يمدقبت اي ساساتم اي واشم بلو من وسده وساني قرار بزي لاي وساني وسده خلاص بزي لاي نونجدي عقلو يتتكم ببت انديت ابو بكر محمد اربع امت هون وثال لا اربع امت بجاهلية بقريش بعرب تامان راح الصادق وذهب الصادق وجاء الصادق جاء الامين وراح الامين ان لو نبر امينو متى امينو هيدي يعني اونتنياو سو هيدي اونتنياو سو متى سنلو يقوينو محمد انديتهن كذاب نلولن ولقد بلغ محمد الاربعين من عمره وما احدنا عليه خللا هذا العمر ولا كذبه واحده انتكن محمد واشتو يميبال نجر سنتنها ناكم أبو بكر دومو كسو يمان السونو ولدتم تغنيتو إيه نجر أديس دينامتو أفا يكذب اليوم على الله أربامت واشتو يماك محمد صلى الله عليه وسلم أهون متو لسون كوان سيهون لا الله يكذبال يواشر لسون كوان بيهون عند نجر نبر لكن سماينا مريت فترة جيتا نبينا يسوم الاكتنين بلو لواشنو لا لا أبدا عليه. طيب كذبها لا المشكلة عندنا يا أخوة ودنيا بالنمر لسهون عقولنا إنيا أمرو شنكلات لا نقوده إلى القرار السليم ولا تككلن يا وساني أن نمراهم أن تهززهم لتككلن يا وساني. الآن جميع البشر يا أخوة أهون استي مثال الاستاتشو بعلم يالو هزبوت 7 بليون سوء اللعلم إياي يسمى أن القرآن هو أكثر من 6000 آية قرآن كسدستشي بلاي آية يازي سنة صحوفنا يا الله قال كشي أرتمتو أمت جمرو إنكوان عندك قال توستي عندك قال عندك فيدل سايك أرك سايك أي ربت عندك فيدل كونو إياك نعبدو عند سو إياك نعبدا بلو أهكم عندك أنكوان سيهون عند فيدل سايك أي ربت لشي أرتمتو أمت يتقوازي مصحف إياه سما سو جربه ستوتال عقلو أتتكمم أهون كزيلا يهي ما نتوتنا برين أتشن شنكلات أتشن متكمو انديت بلو عيت إيكم سو ما نينيو مصحف شي أمت يدرق مصحف دلز سرزال لو يقود دلو نقرال لي يتجمر بيت نقرال لي أرجوتو ويمتن يتتعال لي قرآن عند شي أرتمتو هونوال إن عندك أرسايك أمربت عندك أرسايك أرسايك أرسبت يه بعين عقلات كما يتليلا زنبلو سو يالفال. طيب ما يتسأل الإنسان مع نفسي عند سو قومو استي كراسو قاسي مكاكر يتأيك شي أرتمتو عمد 6300 آية بزي قرآن سنت تأمر سو يا سبدي تأمر سنت تأمر نو يتايو نبياتشن ساسلم بيتشا بعين يا يوتنا بجوراتشو يسموش قريش عند شي تأمر اسايتوال اهون زي لاي نو غدي يانت برين ما انت لي يعني قرقا يا يو اوردت نبياتشن سبحان الله كاجاتشو لكن بغور نچ وها طروها غرفه يا يو قريشوچوم يعني بمولو يا يو يسمو نو. نعم نبيك صلى الله عليه وسلم باند ليليت ود جيروسالم هيدونا سماي درسو سدره المنتهى درسو متو اهون بروكيتي هون ولا يفلقون اوروبلان امطته ب 100000 امت ما يدرسبت بوتا باند ليليت درسو متو يسو اجر يالنكاو مريت سدره المنتهى ميبالو يا نبياتشن شريف هونو اجر اذا يعني رغطو متى. طيب الناسب مو يتنش ألم يسأل الإنسان نفسه بلايين البشر لماذا خلقوا دي. الله سبحانه وتعالى بزي بكفل زمانات شمبتشا 7 بليون سوال لمن فترات شو عيت أيكم ديسو استي يا أخي أندان نقرأ لي شكلا سيسته للتاسب ببتنو يسته له لمن الله من يتش أوتنو لا يتش أوتن. طيب لمن دنو لمن دنو أخون 7 بليون بعند كفلة زمن سنت كفلة زمن اللفه بشي يمي قطر كفلة زمن نو يلفه. طيب بيه كفلة زمن 7 مليون 3 بليون اندزي هزبي يمي فترو الله لمن دنو بلا يتأيكم. طيب خالقهم يلعب سوچون يفتره سوچون يفتره شاركانا مريت يفتره يتش عوتنو انده هتسان يعني عشان قوليتي يسرها هتسان يقدوال يفرسوال ندغنا بچقارغو تفتفو دمو اندا شانغوري تسرال ندغا وها ارغو دمو يبتنوال الله اندزي يتچاوته نو اس اسوبت استي انا خالقهم انزي سوچ يفطراچو يتچاوته نو. طيب ليلا دمو لنغراچو الظلم الذي نراه الان كل يوم በየቀኑ የምናየው ዙልም ባል ሚስቱን ሲዘልም ራሽያ ሱሪያን ስትዘልም እስራኤል እንትኑ ያኒ ፍልስጤን ስትዘልም አንድ ወንድም ለጓደኛው ሲዘልም አንዱ ለምሳሌ አንዱን ሲዘልም ያኒ በየቀኑ አሁን በአለም ያሉ ህብረተሰብ በሙሉ ብታዩ ስንት ዙልም እየተካሄደ ነው በሚሊዮን የሚቆጠር ዙልም እየተካሄደ ነው እሺ ይሄን ሁሉ ዙልም ስንሞት እዛ ይቀር خلاص ፍትህ የለም የሚከፈልበት ሰው የለም طيب ለምን ተፈጠረ እንግዲህ እኔ አንድ ሰው ሚስቴን ወስዶ ገንዘቤን ዘርፎ ልጆቼን ገድሎ ተመልከቱ እንግዲህ እኔ ደግሞ እስር ቤት አስገብቶ በመቀስ አርጎ በየቀኑ ቆራርጦ ቢጥለኝ ይሄ አሁን እንዳለ ነው የሚሞተው ይሄ ነገር ይሄን يعني this case يعني እንደዚህ ነው የሚመተው ወይስ የምንከፈልበትና ሐቀኛው ሐቅ የሚወስድበት ቀን መኖር አለበት አሙራቹ ምን ይላል ወንድሞች لازم ፍትህ መኖር አለበት አሁን የዘለመ ነገ መከፈል አለበት طيب ያ ቀን እኮ ነው አኺራ የሚባለው አሁን መንግስት ለምሳሌ አንድ መንግስት ሽፍታ ቢመጣበትና ሽፍታው በከተማ ገብቶ 10 ጀነራላት ቢገድል እንደገና የጠቅላይ ሚኒስትሩ እንትኑ ፓላስ ቢያቃጥል እንደና 3 4 ባንክ ያለ ገንዘቡ ይዘው ዘርፎ ቢሄዱ እነዚህ ቢያዙ ከተያዙት ቅጣታቸው ይወስዳል ወይስ ንጫወት ነበር እኮ ተብሎ ምንም አይነት እንትን የላቸው ላ በዱንያ ነው ማለትው طيب አሁን ስንት ሺ አመት ያደረገ ሰው መጥፎ እየሰራ ጥሩ እየሰራ ሄደ አሁን ለዚህ ፍትህ የሚሰጥበት ቀን የለም ብላችሁ ታስባላችሁ ፈክሩ يا اخوان طيب الاف الاسئله ብዙ ጥያቄዎች አለ በሺ የሚቆጠር ጥያቄዎች እስካሁን ድረስ መልስ ያላገኙ ለምን እንደዚህ ሆነ ለምን እንደዚህ ሆናል ለምን እንደሆነ ይመጣ ለምን እንደዚህ ሆነ ብለህ ጠይቀህ መልስ የማታገኝለት ማን ሳይሆን يعني የሰው ልጅ መልስ ያላገኘለት ብዙ አላፋሉ ولكن ለሁሉ ጥያቄ መልስ ያገኘለት ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ኢብኑ መናፍ نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ለሁሉ በጭንቅላታችን ብቅ የሚለው ጥያቄ መልስ ያገኙለት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ናቸው የሚያውቁላቸው ግን ጥቂት ናቸው ማንነታቸው ማን ነው ነቢያችን የሚያቀ በጣም ጥቂት ናቸው እንዲያውም ከሙስሊሞቹም አሉ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንነት የማያውቁ ይሄ ነው big question mark የሚደረግበት ማን ነው ያወቀው ጣልሃ ኢብኑ ዑበይድላህ መጣና هذا محمد يتوقع وهذا ابو بكر يتوقع እንዴ ትዋሻሉ እነዚህ 40 አመት ያልዋሹ አሁን ሊዋሹ ነው ላ አለ ጣልሃ أول من رأى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه أبو بكر حكم عقله وقال أنهما صادقين كناكو سو سايت عيقو كنو انديت عليه منا من سايل ولدتم سياي النزيه أيوة الشنبلو قدتا ودي سيدنا أبو بكر هيدنا ودى نبياتشن هيدو على طول أسلم مالتنا طيب زي لا يوند موش يبدأ فأسرع طلحة إلى دار أبي بكر ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من القلائل المتقدمين في الإسلام مجمّر يا ودسلمنا كقبو عنده طلحة نو مجمّر يا وعلى الرغم من جاهه دمو سيدنا طلحة يمقر ما تشونه قر أهون يمنا يونا يطلحة تاريكو بتأم ليه تيالنو أهون አንድ ሰው ሀብታም ከሆነ ፓላስ ካለው ፋብሪካ ካለው ካምፓኒ ካለው ገንዘብ ካለው በቃ ብዙ ገንዘብ ካለው ይቀርና እስቲ ሚዲየም እንኳን ሀብታም ቢሆን ሰው ለመርገጥ ትንሽ ነው የሚቀረው በቃ ምን ይንቀባረራል ይከበራል ምን የሚያደርገው ነገር ነው የሚያጣ አይደለም ላኪን ጣልሃ በዛ ጊዜ እጅ ነስቶ ጎንበስ ብሎ ወደ ነቢያችን ሄዶ ሲንበረከክ ሚሊዮነር ነበር በዛ ጊዜ ሚሊዮነር ብቻ ነው ላ አይደለም ከጥሩ ቀቢላ ነበር እሱ ብቻ ነው ላ በል በተሰቡ አባቱና ቱ እንደዚህ የተከበሩ በተሰብና ባለባቶች የማይደፈሩ አንድ በተሰብ ነበሩ ከዛ ቀጥሎ እሱ ሚሊዮነር ነበር በጣም ሀብታም ከሚባሉ ሰሃባ አንድ ነበር ወተራኢህ العريض وتجارته الناجحه የንግድ ነገር ነበረው ንግድ ይነግድ ነበር አንድ ቀን ከስሮ የማያቅ በጣም حريف የሆነው ነጋዴ ነበር فقد حمل حظه من مع كل هذا قريشوش سيدبدبو كنسو ጋር መደብደብ አለብኝ ብሎ ቁረሾቹ يعني ማለት የነቢያችን ሰሃባዎች ነብላል ነዓማር ያገኙት ችግር ማግኘት አለብኝ ብሎ ከነሱ ጋር ተቀላቀሎ ደምተዋል ራሱ ተፈንክቷል ሁሉ ነገር አግኝቷል ማአኑ ገንዘቡ ባንኮች የሞሉበት ገንዘብ ነው የሱ ገንዘብ ላኪን በቃ እንደዚህ አለ አን ተሃደሁማ ለም ነዓም ሱርአን ያኸዋ ከዛ በኋላ ምን አደረጉ ሰለቹ ቁረሾች ابو بكر طلحان يزو ود النبياتين هدنا اسلم اهون هلتم ابرو سيهدو سيدنا ابو بكرنا سيدنا طلحه النبياتين يللوبت ماتنا هلتم سيهدو قريشوچو بزي بمادو اندزي هايتنا كنا ما نقول من طلا يالنو انزي يا ابو بكر عائله كفتني عائله نو يا طلحه يباسه يغالدو كنزي كتطلان ما دمت ماطاشن وطاكو ادو ለምን መሰላችሁ ጣልሃ ከተላልቅ ቤተሰብ ነው አቡበከር ተው ከተላልቅ ቤተሰብ ነው አሁን ከማን ነው ምን ጣላው ከነዚህ መካ በእጃቸው የነበረች ላ መፍራት ጀመሩ እንግዲህ خافت عاقبته امرها قريش يعني ይሄ ነገር አያዋጣም ብለው ምን ማረግ ጀመሩ እነ ቢላል እነ ሱሃይብ الرومي እነ عمار እነ سن መጨፍጨፍ ጀመሩ دكاموچو بلال تعال دبدبو باسات قاتلو خلاص احد احد الى من ابات احد احد يالو صهيب الرومي تعال سلمان الفارس تعال عبد الله بن مسعود تعال عمار بن ياسر تعال دبدباچو بقى غرفاچو ابو بكر تغترو يهدي تنقبارو يهدي بسلمنا عند سو بينكاو سو طاطا طلحه نفس الشيء اذا هاجر طلحه الى المدينه كمهاجروتشو مكان تتو سيدنا طلحة ودى مدينة كنبياتشن غا يجرى أدرقه ثم شهد المشاهد كلها وطرنتوش ينبرو نبياتشن بيتشا زت أين طرنتوش بساتشو مرينة يتدرقه بهلوم نبر ببادر بيتشان نبر بغزوة بدر مجمرا يتكستو طرنت بسو النبر السنة واحد اسمه سعيد مبالو ولتم النبروا لمن النبروا غزت بدر فان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ندبه ومعه سعيد بن زيد لمهمه خارج المدينه سعيد بن زيد دمو كان ذا اسر يتبشروا جناناتهم ولتم نبياتين لكواچو نبر كمدينه وچ تلك سرا لمسرات لكواچو نبر كذا بهلا ملكتاچو اكناونو بدن بارغو سيملسو فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كغزوة بدر طرنتو علقة أشنفوا نبياتشن صلى الله عليه وسلم الله أكبر يالو ودى مدينة سيقابو طلحنا قوادين يودمو كذا نبياتشن كلاكو بتبو تا متو هلو نقر استكاكلو متو بمدينة تقرانيو أهن يولي الله سبحانه وتعالى بقرآن من الله فبذلك فليتنافس المتنافسون يعني ውድድር ካለ መወዳደር ከሆነ በጀነት ተወዳደሩ በአኺራ ተወዳደሩ እንጂ በዱንያ ተወዳደሩ ይላል አሁን ደሞ የውለ ነቢያችን ነው የላኩት ለትልቅ ነገር ነው የላኩት ነገሩ የተላከበት ሁሉ አስተካክሎ በእንትና አድርጎ ነው የመጣ ጥሩ አድርጎ ነው የመጣ ላኪን መዲና ሲገባ አለቀሰ እንደ ህፃን አለቀሰ ጣልሐኩ ነው ምን ነካህ አንተ والله غزوة بدر ألفبني عليك أنت كغزوة بدر يقالنا يبلت أكونو ينبياتشن رسول هنا هكونو ودليل أقر لكو نقرون أكناونو بنجاحنو يمتع مع كل هذا يالكس على نبياتشن أيوتس يالكس من نوت الحالة يا رسول الله مجمريات أرنته إني سالك كفلو انديت اندي من نكانين اندزي ان يكون لهكو قالوت طيب غزوه بدر الفبني عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من العجيب هما كان في مهمة كبيرة طلحة الناس سعيد بتلك سرانو انبرو انسو ملايين الدولارات كفلو اما يغنيو انتنو ادرقو يمتو ولكن الزيلاي بك ابت ام بشكو ازوخت بدرس لالفاتشو لكن طمعا في الخير اكثر مما اختار النبي صلى الله عليه وسلم نبيات شنية مرت الله تشوقني بلتال بغزوة بدر بينرو ياو ازاي نبرو تمر لسوال نعم بجنة تبشروال لكن نبيات شن غزوة بدر ايايو سيلكوات شو يا نبيات شن مرتش اي الشلال ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لهما أفضل ولذلك وطئت تبلكت انقلي يا طلحة وطئت يا سعيد وطئت طورنت ألف ابن بلواد لم يزون يال من ألا تشو نبياتشن يا طلحة يا طلحة ويا سعيد إني ألاكواتشو ملأكت بدم بارغاتشو أستكاكلاتشو نا إمي أسدست انتنو فريزاتشو متاتشو على ذلك አሁን ደሞ አልዋቸው እናንተ በነት እዛ ስለሄዳችሁ በغزوه بدر መካፈል ስላልቻላችሁ በንያችሁ ብቻ በغزوه بدر እንደነው እንደዋላችሁ ታስቦ እናንተ 314 የነበሩ በغزوه بدر የተካፈሉ እናንተ ሁለት ጭምር 316 ይሆናሉ አንተና سعيد በጦርነቱ እንደዋላችሁ ጠቅላላ የغزوه بدر ሰዎች ያገኙት ታገኛላችሁ እንዲያውም አሉ ማረጋገጫ በغزوه بدر የተማረኩ ነበሩ በሪዎች ፍየል ወርቅ ጨርቅ ነበር አለ ልክ እንደወታደሩ እኩል በእኩል ለጠልሐና ለسعيد አካፈሏቸው አው ምን ሆኑ ጠልሐና سعيد ሁለት ነገር አተረፉ በغزوه بدر ተካፈሉ ራል ተካፈሉ ተካፍሏል እንጂ በንያቸውና የከለከላቸው ነቢያችን ነው ወደ ሌላ ትልቅ ነገር ስለላኳቸው በغزوه بدر እንደተገኙና ጦርነት እንደዋሉ በጦርነት እንደዋሉ ታሰበላቸው هنا لنا وقفه እዚ ላይ እንቁም እስቲ አንድ ጊዜ اذا سليمت النيه يا اخوه والله اقول لكم صراحه يسو وندي هون سيت تلك يهون تنش نياو يصدني يا كاله የማታገኘው ነገር ታገኛለህ አላገኘሁትም የምትለው ነገር ነገ ቂያማ ቀን ብቅ ስትል አገኘው እንጂ ይልሃል እንዴት እዛኮ አልዋልኩም ነአም አልዋልከም ግን በጣም ጉጉት ነበረ ንያ ነበረ ፍላጎት ነበረ የከለከለህ አላህ ነውና ግን ሰጠህ ተብሎ አላህ Subhanahu Ta'ala በንያ ብቻ ተራራ ተራራ ተራራ የሚሆኑ አጅሮችና ምንዳዎች يكفل للحال تلكو مسرجانو يطلحا طلحا عند دنگاي مال ورورم انديام بزا طورنت مال نبرم لكن تسبي ليلا مثال بسطاچو وندوچ زي لاي تساوسالاچو عبد الله ابن مبارك تلكو تابعي تقي نقي جبار في العباده قوام بالليل سوام بالنهار عبد الله ابن مبارك مندنو ادرغو عند كان ወደ ሐጅ ብሎ ከሰዎች ተሰብስቦ በየአመቱ ሐጅ ያደርጋሉ አሁን ሐጅ መጣና ወደ ሐጅ ብሎ ሲሄድ እዛ ጊዜ ሐጅ ጠቅላላ 500 ይጨብርስ ነበር በዛ ጊዜ እንግዲህ በገመል ነው የሚሄዱ በአህያ ነው የሚሄዱ ያው ለቀለባቸው ለምን 500 ዲናር ማለት በዛ ጊዜ 50000 ምናምን ማለት ነው 500 በአመት ነው የሚያከማቹት አመቱን በሙሉ ለዚህ 500 ሲሰበስቡ حج سمتا بزاح حج ارغو يمطالو عبد الله بن مبارك 500 اسقمطو اهون حج متانا ود حج نهي تبابلو بزو سوش ناتشو بسو اميرنت معناتنو ود حج سيهدو بمنجد منايه بمنجد عند بوتا سرفونا عنديت ست اربع لجوج يالات بالوا يموتبات نو بزا قشاشا ميطالبت بوتا متا عند يموته درو يموتش درو اغنيشنا كذا የሞተችው ዶሮ ያጠበች ክንፍዋን የነተፈች እንደዚህ የቆረጠች እንደዚህ ስጋዋን ለማግኘት በጣም አብዱላህ ምባረክ ያያታል ይህች የሞተች ደሮ ነች የበሰበሰች ነች ደሞ በቆሻሻ የሚጣልበት ቦታ ነው ያለችው ምን ነካች ይህች ሴት ብሎ ቀረባልና የኔ እህት አላት ምን ያደረግሽ ነው والله ያለችው የኔ ልጆች እነዚህ የምታያቸው 3 ቀን ምግብ አልበሉ ምንም የሚበላ የሚላስ ነገር የለንም ባሌ ደሞ ከአራት አመት በፊት ሞተዋል ምን ላርግ እንግዲህ የሚበላ አጣዋል እዚህ ስጋ ነው በቃ በለዋለሁ አለቀሰና በእጁ የነበረው የሐጅ 500 ብር ሰጣት ሂጅና አንቺ ልጆች ቤተሰቦች ተደሰቱበት አላት እሱ ከሐጅ ተመለሰ ከነሱ ጋር የነበሩ ሂዱ አላቸውና ተመለሰ እነዛ ሰዎች ሐጅ አድርገው መጡ ከሁለት ወር ሶስት ወር በኋላ ሐጅ አድርገው መጡና በየቤታቸው ይሄደ መብሩክ መብሩክ ሐጁ መቅቡል ሐጁ መብሩር ያለ ሲነግራቸው አንተ ደሞ ሐጅ መብሩር ሐጅ መቅቡል ይሉታል አረ ተውት እኔ ማለትኩም እኮ እንዴ ከኛ ጋር ነበርኩኮ ሐጀሩ ድንጋይ ስንወረውር ጠዋፍ ስናደርግ يعني ساعي سنادر ارى عنده يلو اركني جنب كون برك يلو عنده دم عندي ابرنا هذا اللون حج هذا الرقنو الناس يقرمالو اسم يقرمال اهون قرا قباو اني حج على هدكم عندي تندزي كنيا نو حج هذا الرقو بلو دمو مبروك لنيا بزي انقلاتو انت بتبط ايال ما تامت انا تنيا بهل ممان يال نبياتشن انسى الله سلم بقل سكوش بلو بكا اذن نقا قرال بهل منالوت يا عبد الله مبارك له انت لزاش دها سيتي ستحات جنزب والله اسلك سنيا لك نجر حقيقه الله ايتو سمتو لحج يتبالو جنزب للسوا بمستته وكل عليك ملك عند ملك السماء اوردو بانته بوتا يانتن قرص يانتن مثل يانتن انتن عبد الله مبارك هونو حجكو ادرجلت ادرجلهنا حج دمو الله متو بمتو تقبلوا انت مندنو يا رسول الله مندنو او الله سبحانه وتعالى هلت نجر سطه مجمره 500 صدقه يتسطهو صدقه مقبول ادرجله ولتنيا نجر دمو كحجاجوج حج ادرك انتن وكلو عند ملائكه حج ادرجله يانتن مثلي زو عبد الله مبارك مسلو سيلوت برا لك انقلفو لك يهنو علي من دنو يهن يدرقو النية طاهرة يلب صدات يلب في اللاغوت الصدق مع الله تأمر نوم يعمت او اندموش تأمر اهون طلحة يهنو انقلي يا قنيو يقول هناك انياهن بغزوة لمسالي بغزوة بدر سملس كسفر سملس لمن غزوة بدر ألف بن بلو عنده عن سيالكس الله لبون أي لبو أينا ونتن يا مهون سياوك في غزوة بدر من داستو عندنا دمو يسفر من داستو الله سبحانه وتعالى إذن قتلنا غزوة بدر ألف بغزوة أحد بأكل تجنزة بالذات أرنتجن حقيقة عندنا سويش من يلالو ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق بن هلال غزوة أحد هو غزوة طلحة يلالو غزوة أحد هو غزوة طلحة مكناتهم طلحة يا سايو جقننة بزة ما نمسو على سايو مالي مكناتهم يا بدر شوف صدقو تملكتو قلي يلبو صلاة تملكتو ببدر سلالة فبن سيرى الله سبحانه وتعالى ماذا أفعل في أحد الله ليهينو يا بدرنا يهودون هلتم بهلتم انتنا رجينهم مواقال العجيب كل العجيب طلحة مليونير طلحة بطعم حب تامنو وسيم الخلقة very handsome نبرانو حب تامنو handsome نو تمام راجح العقل عقلو يما يودا درب يودا درب تسوي اللم عقلنيا very handsome هبتام له هيبة فائقة في قومه كبيتسو دمو يما يدفر بيتسو نو وهو قريشي قح يتتأرى قريش نو دمو تملكتون قديه ولو كتال حقا اللي هبتام كتلك بيتسو قريش يتتأرى قريش نو በጣም መልከኛ ነበር የሆነ ሁሉ እርግፍ ፈርጎ دخل في المعركه دم بدم هنا بمعركه مع كل هذا يا اخوه يتنازل عن كبريائه او عن كبرياء النفس يتشن تبيتنياهوچن نفس باغرو رغطو دخل وتلطخ بالدماء بغزوه احد سونته بمول دم بدم سكم يهون بطرن تكفله انظر الى هذه المواقف يا اخوه راى دم الرسول صلى الله عليه وسلم نبياتشن راساتشو تمتو تساتشو تسبرو دم كراساتشو غا سيوردس كايه بوحالا طلحا ود انسسا تقيرالو ود انسسا مات ود انبسا ود نبر تقيره زلو هدنا نبياتشن 7 8 سوچ اكببو ليغدلواچو يفلغو لك اند طنچل اند فيل زلو هدنا نبياتشن بقراء إجاتشو أكفاتشو يقول وألامه تئن نبياتشنم يتسك آيوناتشو والسم يتوقانو فسنده وحمله بعيدا عن الحفرة يا إقراتشو بقرقواد قبتو نبر نبياتشن كقرقوادو أوتوتو بقراء إجو أكفو نبياتشن صلى الله عليه وسلم كان يساند الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بيساره وصدره ويتقاتل بيمينه بك أنيو يتواقع مشركوشن يقدل بك قراء الجودة مو نبياتشن كفارغو يتكلاكل نبر فقالوا بارك الله يمينه وبارك الله يساره العلماء الله بركا يستقلت بكأن اجرنا اجنا بكأن اجو لمن كأن اجو ككفار الشقا يتقادلنو قراء اجو دمو اشرف الخلق اكفونو يميقنيو يعلو وتقاتل المشركين الذين احاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين احاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وملأوا دائرة القتال مثل الجراد نبياتشن لمقدل اندام بتقانو اندام بتقا بكا ازا سفنو بكا بنبياتشن لاي قان ما انهم يقللاتشون نبيات صلى الله عليه وسلم بأ الله يتطبقوا عدلهم تقول عائشة ستن عائشة هنا قر ستاي من عليش كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد سيدنا أبو بكر يوم أحد كتتكسى يوم أحد سيستوسو ذلك كله كان يوم طلحة إلى الله غزوة أحد إنيا منهم تقري هذا الرقنوية لأنهم غزوة أحد يطلحة قزينا ويطلحة أرنتنا وبنو يمسكرنا رو كنت أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا سيدنا رسول سيدنا أبو بكر الصديق قرن يا هذا سو من سيهن ونايو استئنا تناقروا بملكو بهبتو بعقلو بنتو يعني كبيت ليليت سيسجد انسيس ام بيقنو صدقه سيسط امباو بي ارا 24 ساعه امباو يغرفه سيالكس يا الله انفراچانتن انا يوم اندزي طلحه اندزي نبر تو كلها في خدمه الدين هبتو دومو تقلالا كونو هبتو لخدمه لدين خدمه بلون ياسقمطو نعم كان ينفق منها بغير حساب بحساب ادلم نفقه يم يادرغو طلحه يهن شي وطا يهن شي قري يميل نجر يالنبرو بدون حساب لكن سينو انكو طورنته اندزي فلق انكا يي سويو للسفر لو نو جمل يفل نغبر هولت جبل سطوت اندزي نبر لقد لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنسي اي نبياش منالو طلحه الخير خير من دنا وندموج كل خير الله يوده كل خير يبانال خير دمو عندان دغزي غنزب بتشا خير تبلو يطرال يقول سبحانه وتعالى وانه لحب الخير لشديد انسان كون يسولج لحب الخير لحب المال لشديد بسوره الفجر من هلال وتحبون المال حبا جما كنزه بتامن متودت عليه طلحه طلحه الخير قالت طلحه الجود قالت فياض قالت سلازي يهل اسم بنبياتين تسطبات نو وما اكثر ما كان يخرج من ثروته مره واحده عند نغزي وندموج حبتو بمولو كونو نبرتو بيتو مريتو قرتو غنزب الله يتبال بمولو لجهادنا لمسكين ستو عند بر يليلو يادر نبر عند عندكن مليونيرو كونو عند بر يليلو دابو مغزي يليلو يقر نبر عند عندكن فاذا الله الكريم المنان الله دمو تشري هونو الله يردها عليه ميستو من تلالج سعدة بنت عوف من تبالو ميستو تقول دخلت على طلحة يوما فرأيته مهموما عندك أنا ودبالي زائن بربت كفل قبهن بات أمسي جنانك أيه تالي طيب اندزي سايات سألته أيكو تالج منو چنكلاته بتبتكو كومند نو يهون هلا حساب ستلو فقال المال يا زوجتي المال المال جنزب جنزب جنزب راسمتات جنزب راسمتات بتعبني عليه قد كثر حتى أهمني وأكرم أقربني چنكته متالين كو متعبني يعني اهت مستي جنزب بزا من لارجو عليه فقلت له مستو من عليك ما عليك إلا أن تقسمه ان اكفف لو انتو فقام ودع الناس يمستو نجر في سما دسالو لمن انغري مستو يسو اكل نش سو غماش نش غنزبو راسو يغباتال غن اسوا راسوا لمن لفقرات ستم ستل دسالونا بقى غوربيت طرلنيالچ غدنيچو كله طراچو حتى وزع المال وقسمه ما بقي منه درهم عند برنكون ለቁርስ የሚሆን ብርን ሳይተሰልል ሁሉ ሰጠዋለ እና ደነገጥኩ አለች ሚስቱ ለኛ ለእራት የሚሆን ብር እንኳን አልተወም አለች ወመረተን اخرى باع ارضا له بثمن مرتفع عند مريت ነበረው ስትጋሻ መሬት በሙሉ በትልቅ ዋጋ በጣም የተወደደ ዋጋ ሸጠው ونظر الى كومه المال اهون ገንዘቡ እንደዚህ ሲሰበሰብና ገንዘቡ እንደዚህ ተከማቾ ሲያየው فاضت عيناه الزيه لانه اني والله ودين يقرط اني زينو بتقام على قسنا غنزو غنزو حلال وكونو انتزي تكمرو غنزب سياي لك عند حصانا لقسنا فقال ان رجلا تبيت هذه الاموال في بيته لا يدري ما يطرق امرا من اموري لمغرور بالله سو عند سو ان رجلا تبيت هذه الاموال اندزي عينت غنزب ببيتو يميادرسو ببيتو يمياسادرسو من اندمي متعبت يماك يهن اقفو يميادر والله مغرور نو متكبر نو اللهن اقم بتام قشاشا سو نو جنا صحاي واسا تطلقاله بمولو كونو مريتو يشطبت غنزب ثم دعا بعض اصحابه وحمل معهم امواله هذه كلها ومضى في شوارع المدينه وبيوتها يوزعها حتى اسحر اسك سحور اسك ليله سحور كنا مشرشا ليله وما عنده من هدرهم بيته صلاه الفجر لمسجد ودمسجد سيد كيسو بادو يهن كله مليون يهن غنزب كله بليله يعني انت نارغو وتا احني ايه مين اسطوره نو يهنجر لاني اونته نو يهنجر حقيقه امنا له متو متو نو امامنو لكن ودر يلهلو بليله علامات يما يغني بليله حبرت سب يما يغني اتحداهم والله يفكركن مناغرو يفلغون سو امطولني هون يفلغون حبرت سب حيمانوت بحيمانتو يممكا كالي بفلسفنا وبفيلوزوفيو يممكا سو امطو اسكندزي النزي يا نبياتشن سأسلم فريناتشو هؤلاء طلبة يا نبياتشن تماريوش ناتشو يا نبياتشن أستنادق نويه نقر يلي لا سواد اللم يلي لا سواد زيها متأم يصف جابر بن عبد الله جود طلحاس جابر بن عبد الله صحابي سلط الحاس الناقر فيقول ما رأيت أحدا أعطى الجزيل مالا من غير مسألة السوس يسد عليه دايت شعلاك مالي الحاس يسد تتأيقوا يسد مالي تتأيقوا يسد ليلانه لمسال عندما يا رب يا كريم يدهاني ستأني لها تسد وانا ترونو عندما دمومت والله بدرا لبين ينكفلين لان ترونو الحان دزي هذا اللم سايت أيك نوم يسد وانا وكان أكثر الناس برا بأهله أما بيت سوتشو تنيتون ميادرو عليه وأقربائه زمرتشو فكان يعولهم جميعا على كثرتهم بزوناتشو لكن يتشلاتشو نبر وقد قيل عنه في ذلك كان لا يدع أحدا من بني تميم من بني تيم بني تيم من بنون وقبيلون عائلا إلا كفاه عند بيت سب أمتو ربو يميادر كبيتسو النبرم ومؤونة عياله وكان يزوج أيامهم تداري للاتشو يدراتشو نبر بغنزبو ويخدم عائلهم ويقضي دين غارمهم يتبدر كفلاتشو نبر ويقول السائب بن زيد صحبت طلحة ابن عبد الله في السفر والحذر طلحة بسفر مكريو له باقر عبرن مكريو له فما وجدت أحدا أعم سخاء على الدرهم والثوب والطعام من طلحة عند طلحة أي شمالك من إلال. إذن هذا هو طلحة من العشر المبشرين بالجنة ونموج أرات ساعة سلهونة 10 o'clock لدكتور زكي متوكو هوني لدكتور زكي لتوه نشون إن شاء الله قبا دكتور زكي القبا مثلا يعلم متى المتى من الموج دكتور زكي متى يمي مالس يعلم خير طلحة الفياض طلحة الجود نبياتشن سوست يتمرطو قالات أرغونو يسيموت أنت يفلك نقر قال بتاوت قالات يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم قماش لهنا يتشلم طلحة سبحان الله ندارز مبن الزيلاي تنش بقوم الشارين يعني انديت اندى تسوى انديت اندى موتي كجمركو راسو عند قماش صلى الله عليه وسلم يوست اندي قارت بني الفلقم سلزي يطلحة قداي الزيه إنك قرأت أوستي زاري سنتناو زاري أسرناو 2-0-1-3 ملكة الأرجلة النا على إندن إندسوا كل مهون عن الشلم جن أستي نشتتو يسون تارك هوت نشتتو نشتتو راسو مسكناو مسك مسك بتأم دسي ملشتتو النا أستي بيانس بيانس يسون عندنا نجارو كان بنوست إني ملاحظون إن قد لنجراشو يعند زبوننا يشرنو تتوتسي إن توه ينجر عند نجر يميتشان نجر النارق شنكلات أشين الناس سرع بس ينوم ملاحظو عند سو متو منو والله أمريكا نبر هواي أيلاند ذات اللقون يونيفرسال تمرقوال بروفيسور نو دكتور نو مش عارف نو أنيت أباك أناو يفلقوني هون كذا وحلا متوسي النقر ها أبلا تسموها له متفوي تنقرم تروي مسلها له ليش عقله تتكمع له زيلاي من إلى العقل يهن يفتركو الله نو شنك لا تكو الله نو يفتره ولا تنيا نقر دمو من يمياس دنك علي أون يفلقون دكتور يمتاسي يفلقون سر ديقري اللو يمتا من دنو نقرو نقرو تمروال بوركة يتسعسو شمددو بفتن الفوال والله إني كذي بلال ستقو يفلقو النقر ستقو تنانتي عندو كأكسفورد ينفرس يتمرق ما سريد ديقري علو سوات ماتماتيك سات أنتوال جيوغرافي فيزيكس كميسري أت أنتوال فتناسي متات رومر لسوال خلاص ديقري عمتا إشوا كذي بلال تسات على شوان دموش دكتريتي علو سو كذي بلال مدنو متستوت منم أن الزيلاي شنك لا تتكمتنا من تلال بلال الذي ليس له ديجري وليس له مصري ديجري بلال ابن أبي رباح بمتو مليون اتف كزيه دكتوري بلتاتنا الزيلاي نونجري شنك لا تتكمتنا مصراتي اللبه نعم ثم نعم ثم نعم بلال ابن أبي رباح عبد الله بن مسعود يا بلال تفر إجر يهن دكتور عيهنم يا دكتور يا بلال تفر إجر ليهن عيشلم بس زي عينة شنقل طيب عندي سو من الله يلم يلهل بكا تقتره يتنو الله الله الله يميلون ممجنو الله يلهل الزي لاي أتبشك أتكراكر أمرهم بتشاس أنت نارك أمرهم بتشاس يعني أنتنو تتكم بتستي يعني لك أنت أنتنو ياتشي عجوزي هونتشو أروغي سيتو كونتش بدأ صحيت متانة برد صحيت وسي صحيت أرارات وسنة برد طواتنو أبو حنيفة متو الناس يالفو أنت عجوز الوات أنت أروغي سيت الوات كيف تعرفين أن الله موجود؟ እንግዲህ አቡ ሐኒፋ የኩፍር አይደለም የምትጠይቁት ያሉ ግን ሽማግሌዋ ምን እንደምትል ሊያውቁ ነው كيف تعرفين ان الله موجود አልዋል እንደዚህ ያየችውና አንተ አቡ ሐኒፋ ልጅው ነአም سبحان الله አለችው ይህች ሴት እንኳን ዩኒቨርስ ወላ ዲግሪ ምናምን ምናምን ኤሌመንታሪ አንድ ክፍል ማልተማረችም ምን አለቻቸው ያ አቡ ሐኒፋ سماء ذات ابراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك كله على العلي القدير السميع البصير سماي سنت كواكب تتشكمي سنت شركة سنت صحي سنت انتن أبراج مالتي نو سنت برج سنت كواكب سنت قمر سنت تتشكمي أرض ذات فجاج فجاج مالت شلقوش سنت شلقو سنت ترارا سنت مريد سنت مدربدا يتشكمش مريد وبحار ذات امواج بحر دمو سنت مقبل سنت اسا سنت تامر يا زي يهلو اي بقى انت ابو حنيفه الا يدل ذلك كله على العلي القدير السميع البصير علي القدير سميع بصير تبالو الله منورون بزي بتش اتاقبل سيدنا ابو حنيفه راساتشو يازنا اولو إيمان العجائز أفضل من إيماننا له. ينزاش ما قلوش إيمان كنيا إيمان كويبلت قال من أمسا إمارو يا الله ما ننت أوكو ينون قدي عقلهم ياسفل لقو أبو سفيان الثوري متعنا عندي تأرق سيت من يالتشو أنت سفيان عالتشو أو أنت نه الله منورون عند شي مسرجا يقربك أنت نه عالتش نعم إني نيني أي እባክህ እባክህ ዘወር በላል ምን ሺ ምን ሺ ያስፈልጋል አላህ መኖር ደሞ ሺ ማስረጃ ያስፈልጋል ብለህ ነው እንደዚህን ይሄን ይሄን ይሄን አይተ በፊት ያለው መሬት ሰማይ እንስሳ ራስህን ሰውነትን አይተ እንኳን ሰሪ አለው ብለህ አታምንም ይሄ አጁዛ ገጠርተኛ ሴት ነች እንደዚህ የምትለው ጭንቅላቷ ተጠቀመች ማለት ነው እና እኛ እኮ አንዳንድ ጊዜ የጭንቅላታችን ባሪያ እንሆናለን እሱ የኛ ባሪያም ሆነ ነበርበት እኛ አቅላችን መምራት ሲኖርን አቅላችን በስሜታችን እንመረዋለን اذا ዛሬ የጠልሃ ኢብኑ ዑበይዱላህ ታሪክ ገና እኔ ግማሽ ነው ያደረስኩ እንዴት እንደሞተ እንዴት እንደ እንት እንዳለ ገና በጦርነት እንት እንደተከፈለ አልተናገርኩም ግን መጀመሪያ በእስልምና ሲገባና እንደገና የቸርነቱ ጉዳይ እና የሚደንቅ ነገር መልከኛ ሀብታም ቁም ነገረኛ ከትልቅ ቤተሰብ የሚጎድለው ነገር የሌለ መሆኑን እያየ ሰውነቱ ገንዘቡ በሙሉ ለአላህ መስጠቱ ይገርማና ኢዘን ወንድሞችና እህቶች ይህን ካልኩ ይበቃል መሰለኝ አሁን ዶክተር መግባቱ ነው ኢንሻአላህ ማይኩል ስታችሁና እስቲ ምን እንዳላችሁ ደሞ እናንተ ተናገሩ هذا هو طلحة ابن عبيد الله كنزا السر بجنة يتبشروا عنده نو إن لالن مايك فري وندموش